حسد الناس وكراهية نعم الله عليهم، وإلا لو مارس وأخذ السبب ومشى ومضى في طريقه ثم قنع بما قدر الله لعاش طيبا. في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أحرى ألا تزروا نعم الله عليكم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نهانا أن يبغض بعضنا بعضا، لأن أمة مسلمة يجب أن تسود المحبة بيننا. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فنحن المؤمنون يقول الله بحقنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية المحبة والمودة والنصر والتأييد. فالبغضاء للمسلم لا تليق. لماذا تبغضه؟ أتبغضه على أنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر ويصب رحمه؟ أتبغضه على أنه ترك الفواحش وأعرض عنها؟ ما زال البغض، لأنه أخوك المؤمن تحبه في الله، تجمعك أنت وإياه أخوة الإيمان وتوحد علاقة الإسلام. إنما المؤمن إخوة. إذن فلماذا هذا البغضاء؟ ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمؤمن يحب المؤمنين ويواليهم لأنهم محبون لله ورسوله، فهو يحبهم لأجل ذلك، ولأنه وإياهم على طريق مستقيم ومنهج قويم. إذن فالبغضاء للمسلمين تكون أحيانا بالتنافس في هذه الدنيا والحسد على ألا يعلو عليك أحد، فتبغض من ترى فيه خيرا وفضلا وتقدما، تبغضه لأجل ذلك وتكرهه لأجل فضل الله عليه، وكل هذا من الخطأ. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، نهاهم عن النجش. وحقيقة النجش أي أن تسوم السلعة ولا تريد شراءها، وأن تسومها بقيمة وأنت لا شراءها، إما لتضر بالمشتري أو تنفع البائع. فالسلعة تسوم في يد البائع 100 ريال، تقول أنا أخذ منك 100، وإن لم تشراءها لكن لتخدع السائم الذي يشارك في السوم لعله أن يغتر فيشتريها بال200 فيربح بذلك البائع. أو تأتي للمشتري وتقول: أبيعك السلعة بأقل من باعك به فلان، حتى يفصل العقد بينه ويقول: هذا أرخص منك وأيسر منك. وهذا كله من الخطأ. لا تناجشوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، دعوا وإذا استنصح فلينصح، دعوا الناس فاتركوهم في بيع، لا تناجشوا عليهم. فالناجش خائن خداع، يسوم السلعة ولا يريد الشراء، ولا قصد له إلا أن يضر بالبائع أو ينفع المشتري أو العكس. ثم قال: ولا تدابروا، نهانا الدابر بأن يقي كل من أخاه دبره معرضا عنه كارها له غير مطمئن إليه مبغضا له، هذا كله يجوز، لأن الواجب علينا أن نلقى إخواننا بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموا تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالذي يولي دبره صاحبه معرضا عنه هاجرا له كارها للقائه، لا يسلم عليه احتقارا له وتكبرا وتعاريا عليه وتعاظما عليه، كل هذا من الأخطاء العظيمة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا بعت على أخي سلعة فلا تبيع على بيعي فتعرض سلعة ثمن أقل من ذلك، أو اشتريت سلعة فلا تعرض على البائع ثمن أكثر من ثمني حتى يفسخ العقد البيع بيني وبينه. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا في الله، متحابين في الله، متوادين في الله، متناصحين في الله، متوانين في الله، يحب بعضكم بعضا ويرحم بعضكم بعضا، يرحم الكبير الصغير ويرحم الغني الفقير، ويرحم العاقل من هو أقل من رأيه، ويرحم المريض الصحيح المريض. تعاونا بينكم، كونوا عباد إخوانا. المسلم أخو المسلم، ومن لادك ألا يظلمه في دمه وماله وعرضه، ولا يكذب عليه ولا يحقره أمام الناس ولا يخذله، بل يدافع عنه ويحمي عرضه في حضرته وغيابه. هكذا حياة المؤمنين، تلك الحياة السعيدة والأخوة الصادقة. رزقنا الله وإياكم العمل الصالح والأخوة الحقيقية، وأعاذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، أحسن الله إليكم. يعني كثير من العبادات حفظكم الله ترتبط بالتقوى، ما هو نوع هذا الارتباط؟ كل العبادات بالتقوى. التقوى ها هنا يعني أن الأعمال الصالحة تصدر من قلب تمكن التقوى فيه، فبالتقوى تؤدى الأوامر، وبالتقوى تجتنب النواهي، وبالتقوى يحب أخوان المسلمين في ذات الله. كل هذه ثمرت من ثم التقوى. أثابكم الله، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة، له بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول ويسأل حقيقة عن الشائعات، حيث أن الشائعات أما أن تكون موجهة ضد شخص أو أسرة أو جهة أو مجتمع أو أمة بأسرها، وقد تكون هذه الشائعات مختلقة مكذوبة أو مبالغ فيها، بحيث تجعل من الصغير كبير ومن الكبير صغير. أحسن الله إليكم، يسأل يقول كيف نواجه هذه الشائعات، وخاصة عندما يكون مقصود فيها المجتمع المسلم بأكمله. هذه الشائعات نواجهها بأن أولا أنها ألا نثق بها، وأن نعلم أن مصادرها مصادر غير موثوقة ولا معتم عليها، وأنها مجرد إلحاق ظن بالأمة والأفراد والأسرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع وأذاع كل ما سمع ربما يتهم بالكذب وإن كان غير كاذب، لأنه يقول أشياء مختلقة لا حقيقة لها في الواقع. والمصيبة العظيمة أن هذه الشائعات جاءت بتلك الوسائل الحديثة والتواصل الاجتماعي وتويتر وغيرها، أصبحت مجال للشائعات. كل يحاول نشر أي شائعة يختلقها ويدبجها ثم ينشرها، ولو كان أصلها كذب وافتراء، لكن لأجل إشغال الناس بهذه الترهات وإلهائهم على الواجبات. فالواجب علينا أن نعلم أن هذه الأشياء مصادرها غير موثوقة وغير مقبولة، فلا نعول عليها ولا نرفع بها رأسا ولا نشع بها في جالسنا، بل نكتمها وننساها، لأن إذا أصينا إليها وذاعت بيننا حرص أولئك على أن يكذبوا الإشاعات ويأتون بمصائب عظيمة. كم أضرت هذه الشائعات بالأسر وفرق الزوجين وأحد بغضاء بين المجتمع، ونشرت بلاء وكذب واتهام الأبرياء ونسبة إلى ما هم براء منه. كل هذه من أثر هذه الشائعات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن من كلف في أمر عليه أن يتقنه ويتقن هذا العمل، ومن الأمانة أن يقدم العمل بصورة جيدة وبإخلاص، وأن يكون العمل على أحسن ما يرام وعلى ما اتفق عليه، ولكن نلاحظ أن هناك بعض التقصير من بعض المسلمين في عندما يسند لهم العمل أو يسند لهم القول، ويخلون بالأمانة الملقاة عليهم، ما توجيهكم؟ يا إخواني، المسلم يحمل أمانة حمل حقيقية، وحملها الإنسان إنه كان ظن جهولا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم لا تعلمون. فإذا خن الله ورسوله قد خن أماناتنا وألحقنا بأماناتنا، فخيانة لله ورسوله منها ضعف أداء العمل وقلة الإنتاج وسوء التنفيذ وعدم المبالاة بالأضرار التي ترتب على سوء التنفيذ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن أداء الأمانة إذا تقبلت مشروعا للمجتمع في صلاح المجتمع في تعلق بسيرهم تعلق بمرافقهم العامة، أن أنفذ هذا المشروع على أحسن مواصفة وقعت عليها